لأن الصفات لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تتعلق بالمشيئة، مثل الحياة والعلم والقدرة، وصفات فعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. الضابط في الفرق بين الذاتية والفعلية هي تعلق المشيئة، فالصفة التي تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى تسمى صفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية ينكرها المعطلة، وحتى الأشعرية وغيرهم ينكرون صفات الله عز وجل، المتأخرين من الأشاعرة ينكرون صفات الله الفعلية كالغضب والرضا والفرح والعجب والنزول والاستواء، كل هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويؤولونها بالإرادة، يؤولونها بالإرادة، فيقولون الرضا إرادة الثواب، والغضب إرادة الانتقام، والغضب إرادة الانتقام، فيفسرون صفة بصفة أخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفاته الفعلية الرضا، ومن صفاته الفعلية السخط والكراهية والغضب، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية التي يجب إثباتها على ما أثبتها القرآن.